الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله ومن اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها وإنما ينوون بها التقرب إلى غير الله، أي من أنواع التشريعات الجاهلية التي جعلها العباد دستورا بينهم، عنه يصدرون وإليه يتحاكمون، به يقول صغيرهم وكبيرهم وخواصهم وعوامهم. من هذه التشريعات أيضا أنهم قسموا الأنعام إلى أقسام، والأنعام عند الإطلاق يراد بها سائمة الإبل والبقر والغنم، فجعلوا هذه الأنعام التي خلقها الله عز وجل، وطالما أنه هو الذي خلقها سبحانه وتعالى فله الحكم فيها جل وعلا، كما أنه خلقنا الحكم فينا سبحانه وتعالى، فهو الذي يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء سبحانه وتعالى، وتحليله وتحريمه سبحانه وتعالى بعلم وحكمة تامة. ولهذا جاءت تشريعات العباد مليئة بالتناقضات والويلات والنكبات والمشاكل الكثيرة جدا التي لا زال الناس يعانون منها إلى يومنا هذا، بل إنها في هذا الزمان أشد وأنكى، نسأل الله العافية والسلام. لأن في القرون الماضية كان هناك دولة للإسلام تذود عن حياضه وتطبق شريعة الله عز وجل في خلقه، وإن كان ثمة تجاوزات وأخطاء ومعاصي، نعم، لكن في الجملة الشريعة مطبقة والإسلام قائم والجهاد يضرب بجيرانه في مشارق الأرض ومغاربها. أما اليوم فليس سرا أن نعلم أن شريعة الله جل وعلا في خلق الله منذ ما يزيد على 100 عام لم تطبق في عباد الله وخلق الله، وإنما يطبق في رقاب العباد القوانين الجاهلية التي اختلقها العباد من عند أنفسهم وظنوها خيرا، وهي لا تمت الخير بصيغة، نسأل الله العافية والسلام، وكفاها أنها من تشريع البشر، كفاها وصمة عار أن تكون من تشريع البشر. لماذا؟ لأن البشر مبني على الهوى والنفس الأمارة بالسوء والظلم والجهل، هكذا وصف الله جل وعلا الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا. فكيف ننتظر من الظالم الجاهل أن يصنع عدلا أو أن يبث علما؟ هذا لا يتأتى بحاله من الأحوال. ولهذا من رحمة الله جل وعلا بعباده أن تولى سبحانه وتعالى بنفسه التشريع لهم، وهذا من سر كرامة العبد ورفعته عند الله جل وعلا، كما أنها حق محض له سبحانه وتعالى، فالذي يخلق ويرزق هو الذي يتصرف ويحكم جل الله في علا سبحانه وتعالى. جعلوا من هذه الأنعام أنعاما لا يذكرون اسم الله عليها، لا يسمون الله جل وعلا ولا يكبرون الله سبحانه وتعالى عند الذبح، لأن من السنة إذا أراد العبد أن يذبح أن يذكر اسم الله عز وجل. فهؤلاء لأنهم قسموا الأنعام جزء منها لله كما قال تعالى، قال الله جل وعلا: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، وجعلوا لله، لاحظ، هم الذين يجعلون، يعني هم الذين يتصرفون في المخلوقات، نسأل الله العافية والسلام. وجعلوا لله مما ذرأ، يعني هو الذي خلق وذرأ، الزرع النشر بثه في الأرض سبحانه وتعالى، فتأتي إلى الجبال وتأتي إلى الوديان وتأتي إلى القرى وتأتي إلى المدن وتأتي إلى البرية، فتجد هذه الأنعام قد بثها الله عز وجل في مشارق الأرض ومغاربها، خلقها وذرأ سبحانه وتعالى كما خلق الإنسان وذرأه في هذه الأرض، صاروا هم المتفضلون، نسأل الله العافية والسلام. وجعلوا لله مما ذرأ، الأصل إيش يا إخوان؟ أن الكل لله سبحانه وتعالى، هم قالوا لا، ليس الكل لله، فقط لله بعض الشيء والبعض الآخر نحن نتصرف فيه بحسب ما نراه من مصلحة ومفسدة بعقول سقيمة فاسدة وعقائد قريبة، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: قل والله ما خوف الذنوب فإنها لعلى سبيل العفو والغفران، لكنما أخشى انسلاخ القلب عن تحكيم هذا الوحي والقرآن ورضا بآراء الرجال وخرصها. تخرصات وظنون، وهذا ما قال جل وعلا في كتاب العزيز: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. مبين العلة والسبب: إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. ظنون توهمات، يعتقد يتوقع أن الخير في هذه توقعات فقط، لكن ما يستطيع أن يقطع لأنه لا يعلم الغيب ولا يعرف المصالح والمفاسد الحقيقية. وتخرصات، ظنون وتخرصات. والله عز وجل أنزل شرعه بعلمه سبحانه وتعالى، أنزله بعلمه جل الله في علا، ورضا بآراء الرجال وخرصها لا كان ذاك بمنة المنان. فالكفر ليس سوى العناد ورد ما جاء الرسول به لقول فلان. الله جل وعلا يشرع وينزل كتب ويرسل الرسل، ويأتي هذا يقول: لا لا، قول فلان أفضل وأمثل وأكمل، مع أننا نقدر قول النبي صلى الله عليه وسلم ونحترمه وله مكانة في قلوبنا ونعلم أنه رسول الله ونصلي عليه ونمدحه ونعمل كل شيء، لكن شريعته ما نستطيع أن نطبقها، ما تماشي الواقع، تحدث فتنة، تضيق الحريات، تناقض حقوق الإنسان، كما نسمع من قوانين الجاهلية التي بثتها الأمة الجاهلية في الأرض. اليوم للأسف المسلمون صاروا فيها كالسائل الأسد الشديد، فهم يقول: نحن نتعذب مع كلام الله ورسوله لكن لا نطبقه. كما قال الجاهلي الأول وقالوا: إن نتبع الهدى، وقالوا: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. هكذا كان يعتقد أهل الجاهلية أن تطبيق الشريعة إزالة للحكم والإزالة للأمن وزعزع البلاد ونشر الفتنة وإلى غيرها. وما علم هؤلاء أن لازم قولهم أنهم يرمون المشرع بذلك، نسأل الله العافية والسلام. فالأنعام قالوا: أنعام لا يذكر اسم الله عليها. المؤلف يقول: وإنما ينمون بها التقرب إلى غير الله، أي هذه هي العلة التي حملتهم على أن لا يذكر اسم الله تعالى عليها. والمعنى أن في قلوبهم من التعظيم والمهابة لهذه الأداة ما حملهم على أن يقصوها بشيء لا يجترئون أن يذكروا اسم الله عليه، نسأل الله العافية والسلام. فهذا تعظيم في قلوبهم لهذه الأمداد ولهؤلاء الطواغيت، لا بد أن يكون لهم شيء حسر عليهم خاص بهم نتقرب به إليهم، فما لله لله وما لزيد لزيد، نسأل الله العافية والسلام. والله سبحانه وتعالى فضحهم فقال: فما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. قال: والذبح باسمه، ثم يعتقدون أنهم بذلك ينالون رضا الله. هذه مصيبة أكبر يا إخوان. يعني اليوم المشرك يقع في الشرك ويعتقد أن هذه قربة إلى الله عز وجل، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهو الأسد الشريف يريد أن يتقرب إلى الله جل وعلا بعيدا عن شرع الله، وكما تقدم معنا مرارا الذي أمرنا بالعبادة هو الله، ولم يترك شأن العبادة كلأ مباحا للأهواء وأقوال الرجال وآرائهم، إنما أمرنا أن نعبده وبين لنا بما نعبده وكيف نعبده. وتأمل في حدود الشريعة تجد أنها من أظهر ما يكون، لا سيما في باب العبادة. لاحظ مثلا كتاب الطهارة، كتاب طويل جدا، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الحج، كتب كاملة. قال الله جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وهؤلاء يأتون بتشريعات من عندهم لا تموت الإسلام بالصلة، وفي نفس الوقت ينسبونها إلى من؟ إلى الله تعالى، كقول الجاهلي الأول فيما قال الله جل وعلا وحكى عنهم في الكتاب العزيز: وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم وقال الله جل وعلا وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمنا بها. كذبهم الله مباشرة. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد, أي لله عز وجل. لكن أنتم أشركتم بالله, لم تقوموا بالقسط, دفعتم الظلم الذي اخترقتموه عند أنفسكم وصرفتم العبادات عن الله جل وعلا إلى المخلوقين. قال ويقضي الله بذلك حاجاتهم, يعني يعتقدون أنهم إذا فعلوا ذلك ينالون رضوان الله وفي نفس الوقت تقضى لهم الحاجات. وهذا من استدراج الله جل وعلا ومكره بهؤلاء المشركين الظالمين. فإن الله تبارك وتعالى قد يستجيب لهذا المشرك حال شركه, وهذه الاستجابة ليست من فراغ, هي نعم استدراج لكن أيضا ليست من فراغ. فالله جل وعلا بين لعباده أن العبد إذا دعاه مضطرا أنه يجيب دعوته. فيأتي هذا المشرك عند قبر هذا الولي أو هذا النبي أو غير ذلك فيقول سأدعو الله هنا في هذه البقعة, لأن الدعاء في هذه البقعة أفضل من غيرها لشأن هذا المقبور في هذا المكان. طبعا هذا أخف من الشرك الذين يدعون مباشرة أصحاب القبور. الله جل وعلا قد يستجيب لمثل هذا سؤله استدراجا ومكرا وإعطاء له مقابل حسناته التي فعلها في الدنيا, حتى إذا قدم يوم القيامة لم يجد شيئا مطلقا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. ولهذا قال تعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض وبما كنتم تفسقون. بغير الحق وبما كنتم تفسقون. فإذا إنسان لا يعتر يقول لك فلان رأيته سأل الله وأعطاه الله جل وعلا, بل قد يجاب في شركه استدراجا وإمهالا. فالإنسان لا يغتر لعرض الدنيا من قلة أو نقص, ولا بد أن يعتبر بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف وكله افتراء سيلقون جراءه. ايش عندكم؟ جزاءه عندكم؟ طيب سيلقون جزاءه, لأن الله تعالى وعد المشركين نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقال تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. طيب ايش المشكلة؟ من اين اخذ هذه الاسماء؟ اذن الله تعالى يقرر انه ما جعل هذا, هو الخالق ولم يجعل هذا سبحانه. طيب من الذي استأتى عليه؟ من الذي سمى هذه المسميات بحيرة وسائبة ووصيلة وحام؟ قال الله تعالى ولكن, اي حقيقة الامر, ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون. لا عقول لهم. لماذا؟ لان سياستهم في تحريم الاشياء دال على ذهاب عقولهم. ولان الله تعالى لما قال الله جل وعلا وقالوا ما في بطون هذه الارحام خالقة لذكورنا ومحرم على ازواجنا. طيب ايش الفصل بين الذكر والانثى فيما تحمله هذه الشاة في بطنها؟ اي فرق؟ يعني ايش المعتبر في ذلك؟ يعني هل المرأة لا تأكل اللحم والرجل فقط هو الذي يأكل اللحم؟ هل الله جل وعلا خص انواع من المواشي للذكور وانواع من المواشي للإناث؟ هل الله جل وعلا اذن للرجال ان يتملكوا نوع من الانعام وحرم على النساء ان يتملكوا هذا النوع؟ اذا ما هناك اي مقياس شاهد ذلك في حالهم في معاملاتهم. نساؤهم يأكلون اللحوم ويشترون اللحوم ويقتنون الانعام والمواشي. طيب ايش وجه التفريق هنا؟ انما هي الجاهليه فقط, لا اكثر ولا اقل. إنما هو وحي الشيطان لكي يجعلهم عبادا له يعبدونه. افعلوا كذا وتفعلوا كذا. وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. إذا خرج ميتا يشترك الذكر والأنثى في الأكل منه، ما فيه إشكال. طيب ما الذي جعله وهو ميت يشتركون فيه وهو حي يشتركون فيه؟ ولهذا الله تعالى قال سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عدل. هذا وصف قبيح سيء. الله جل وعلا لا يفرق بين المتماثلات ولا يسوي بين المتباينات أبدا. هؤلاء حقت المسألة تماما. قال وأكثرهم لا يعقلون، وعدم عقلهم من جهة شركهم ومن جهة تشريعهم ومن جهة كذبهم على الله جل وعلا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره على هذه الآية ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. هذا الذي نبهنا عليه في الدرس الماضي، ما أستطيع أن أغير، هذه عادتي وهذه حياتي وهذه عاداتي وهذه تقاليدي إلى غير ذلك، وأنا عشت الزمن الطويل على هذا ما أستطيع أن أغير. هذه نفس الشبهة التي ألقاها الشيطان على المشركين فأشركوا بالله، والعلماء يستدلون بآيات الشرك على أحد المعاصي بجامع العلة أن هؤلاء اعتذروا بعدم القدرة على التغيير. وكذلك صاحب المعصية إذا قلت له اتق الله قال ما أستطيع أن أغير، والحكم لا يتساوى أبدا، هذا شرك أكبر وهذه معصية قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة بحسب حاله، لكن الاستدلال واحد. ولهذا عندما يأتيك رجل مثلا يقول لك يا أخي أنا أحيانا أجلس في مكان ويكون يشغلون فيه أجهزة فساد وكذا وكذا وكذا، يجوز لك أن تستدل بقوله وعلا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ. هذا ليس بدون استهزاء هم الآن، لكن رجل على أمر بمفارقة. لماذا؟ لتنبسهم للمنكر. واضح؟ العلة التنبس للمنكر، ثم بعد ذلك المنكر قد يكون صغيرا قد يكون كبيرا قد يكون شرك أكبر والعياذ بالله. وتستطيع أن تستدل بقوله جل وعلا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فنفي الولاية مطلقا وعدم النصرة هذا فعل كافر، ومع ذلك تستدل بها ولا تركنوا لكم وتستدل بقوله فلا تقعد بعد الذكرى، معنى الآيات للمشركين. فهذه كلها آيات الشرك لكنها تستعمل في أحد الذنوب والمعاصي بجامع أن الله تعالى نهى عن مجانسة أصحاب المنكرات حال تلبسهم بماذا؟ بهذا المنكر. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا، حسبنا يعني يكفينا، حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. قال تعالى أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا، يعني هذا الحكم مبني على جهل وليس جهل عادي، جهل بلغ فيه الغاية. ولهذا الله تعالى قال لا يعلمون شيئا. شيئا ليس يا إخوان نكرة جاءت في سياق النفي، لا يعلمون شيئا بمعنى أن شرعهم كله مبني على الجهالة في التامة المحضة. كيف تستطيع أمثال هؤلاء؟ أم أنه بدعوى أنه أبوك أو جدك أو قبيلتك أو عشيرتك فكان في اتباعه في الضلالة والعياذ بالله. ولهذا في الصحيحين من حديث ابن عمر وعلي وغيرهم هذا قبل المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف، وفي لفظ عند أحمد وغيره لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، يعني علم ما هناك علم وهم في خاصة أنفسهم ضلال. فإذا كنت في خاصة نفسك ضالا فكيف ترجو أن تهدي غيرك؟ فاقد الشيء لا يعطيه، ما يمكن أن تجد يعني إنسان ضال منحرف في ثمن ضال انحراف ثم يريد أن يكون داعي يتوجل وعلا ويهدي الناس، فما يتأثر. ابدأ بنفسك فنهى عن غيها، فابدأ بنفسك أول شيء، إذا اهتديت أنت استطعت أن تهدي غير. ويدخل في قوله تعالى ولا يهتدون أي إلى التوحيد والإيمان. يقول ابن كثير قال البخاري حدثنا موسى بن اسماعيل المنقري قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال ابن كيسان بن شهاب عن سعيد بن المسيب قال البحيره التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها احد من الناس. هذه بحيره بحرناها يقولون بحرناها بالصنم الغلام والى يومنا هذا نجد من يحمي بعض المواشي للضريح الغلام وللشيخ العلان. هذه الدافة لا تحلف لبنها قاط لمن لصاحب هذا القبر وهذا الضريح. قال فلا يحلبها احد من الناس. والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء مطلقا. سائبة تسيب تترك لا تستعمل ولا يحمل على ظهرها شيء تقربا للآلهة. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن عامر الخزاعي هذا المعروف عمرو بن لحي يجر قصبه القصب يا الأمعاء يجر قصبه في النار وكان أول من سيب السوائب. أول من بدل دين إبراهيم في قريش في أهل مكة وعمرو بن لحي لعنه الله. قال والوصيلة الناقة البكر تبكر في أول نتاج إبر بل تثني بعد بأنثى وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إذا وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر. يعني إذا جاءت الناقة البكر بالذات تكون بكر ثم تشريعات الجاهلية ناقة لابد أن تكون بكر ثم تضع أنثى ثم إذا لم تأتي بذكر بعده ألحقته بأنثى أخرى قالوا خلاص هذه هي الوصيلة لأن وصلت أختها. لاحظ يعني الناقة الناق التي ولدت وصلت أختها فبالتالي هذه لتذكر الآلهة نسأل الله العافية والسلام. والحام فحل الإبل يضرب الضراب المعدود فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت وأعفوه عن الحمل فلا يحمل عليه شيء وسموه الحامي. يأتون بالفعل فيجامع الناقة فيضرب ضربا معدودا هناك عدد محدد إذا وصل إليه يعني نقول إذا جامع 100 مرة خلاص يريحوه خلاص هذا صار للإله الفلاني نسأل الله العافية والسلام فلا يحمل عليه شيء ويعفونه من الخدمة. قال رحمه الله تعالى وكذا رواه مسلم والنسائي من حديث إبراهيم بن سعد به ثم قال البخاري قال لي أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال سمعت سعيدا يخبر بهذا قال وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ورواه ابن هذا عن ابن شهاب عن سعيد عن سعيد ابن أبي عروبة طبعا هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه لا هذا سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحاكم أراد البخاري أن يزيد بن عبد الله بن الهاد رواه عن عبد الوهاب ابن بكر عن الزهري كذا حكاه شيخنا أبو الحجاج المزي في الأطراف وسكت ولم ينبه عليه. وفيما قاله الحاكم نظر قال الإمام أحمد وأبو جعفر بن جرير رواياه من حديث الليث بن سعد عن الزهري نفسه والله أعلم. هذا استدراك جيد من كثير رحمه الله تعالى. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن أبي يعقوب أبو عبد الله الكرماني قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال حدثنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت جهنم يحكم بعضها بعضا ورأيت عمرا يجر ورأيت عمرا يجر قصبه وهو أول من سيب السوائل. تفرد به البخاري. وقال ابن جرير حدثنا الناس قال حدثنا يوسف بن مكيه قال حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا محمد إبراهيم ابن حارب عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأكثم ابن الجون يا أكثم رأيت عمرو بن لحي ابن قمعة بن خندق يجر قصبه في النار فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا به منك. فقال أكثم تخشى أن يجرني شبهه يا رسول الله. شوف كيف خضع نفسه مباشرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنك مؤمن وهو كافر إنه أول من غير دين إبراهيم وبحر البحيرة وسيب السائبة وحمى الحامل. ثم رواه عن هناد عن عبدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه أو مثله، وليس هذان الطريقان في الكتب. يعني هذا خاص ما تفرد به ابن جرير في تفسيره، والإسناد لا بأس به. وقال الإمام أحمد حدثنا عمرو بن مجمع قال حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول من سيب السوائب وعبد الأصنام أبو خزاعة عمرو بن لحي، وإني رأيته يجر أمعاءه في النار. تفرد به أحمد من هذا الوجه. وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن زيد بن أسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف أول من سيب السوائب وأول من غير دين إبراهيم عليه السلام. قالوا من هو يا رسول الله؟ قال عمرو بن لحي أخو بني كعب، لقد رأيته يجر قصبه في النار تؤذي رائحته أهل النار، وإني لأعرف أول من بحر البحائر. قالوا من هو يا رسول الله؟ قال رجل من بني مدلج كانت له ناقتان فجدع آذانهما يعني قطعهما وحرم ألبانهما ثم شرب ألبانهما بعد ذلك، فلقد رأيته في النار وهما يعضانه بأفواههما ويطعانه بخفافهما. وعمر هذا هو ابن لحي ابن قمأة أحد رؤساء خزاعة. طبعا الأثر السابق هذا مرسل لأنه من رواية ابن أسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر هذا هو ابن لحي ابن قمعة أحد رؤساء خزاعة الذين ولوا البيت بعد جرهم، وكان أول من غير دين إبراهيم الخليل فأدخل الأصنام إلى الحجاز ودعا الرعاء من الناس إلى عبادتها والتقرب بها. لفظ الرعاء تطلق على كل من جهل شرع الله عز وجل، فالجهلاء بشرع الله تعالى رعاء وإن كان معه شهادات ومناصب وإلى غير ذلك، هؤلاء من الرعاء. وأما الناس حقيقة فهم الذين تعلموا شرع الله جل وعلا وبه كانوا يعجلون ويعملون. فالناس إما عالم أو متعلم أو همج رعاء. قال واتقرها وشرع لهم هذه الشرائع الجاهلية الأنعام وغيرها كما ذكره الله تعالى في سورة الأنعام عند قوله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا إلى آخر الآيات في ذلك. قال فأما البحيرة فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما هي الناقة إذا أنتجت خمسة أبطن نظروا إلى الخامس، فإن كان ذكرا ذبحوه فأكله الرجال دون النساء، وإن كان أنثى جدعوا آذانها فقالوا هذه بحيرة. شوف البطن الخامس لابد، يعني الرابع ما ينفع والسادس ما يصفر، لابد الخامس. من أوحى لهم بهذا؟ إنه الشيطان الرجيم والعياذ بالله. يا ذكر يذبحون ويقتلونه جميعا، أنثى يقطعون آذانها ويقول هذه للإله الفلاني اتركوها هذه بحيرة. وذكر السدي وغيره قريبا من هذا. وأما السائبة فقال مجاهد هي من الغنم نحو ما فسر بالبحيرة، إلا أنها ما ولدت من ولد كان بينها وبينه سنة أولاد كانت على هيئتها، فإذا ولدت السابع ذكر أو ذكرين ذبحوه فأكله رجال دون نسائه. يعني إذا جلست زمن مدة عام كامل ما تلد ما جاء ولد، ثم جاء ولد ثم أتبعته بآخر، هذا يذبح ويؤكل، والسابع يترك لمن؟ للآلهة والعيال، نسأل الله العافية والسلام. ولاحظ فأكله رجالهم دون نسائه. وقال محمد بن إسحاق السائبة هي الناقة إذا ولدت عشر إناث، هذا تعريف آخر للسائبة، هي الناقة إذا ولدت عشر إناث من الولد ليس بينهن ذكر سيبت فلم تركب ولم يجز وبرها ولم يحلب لبنها إلا لضيف. وقال أبو روق السائبة كان الرجل إذا خرج كان الرجل خرج فقضيت حاجته سيب من ماله ناقة أو غيرها فجعلها للطواغيث. طبعا خروجهم ما يخرجون حتى يستأذنوا الأصنام، عندهم شيء يسمونه بالقداح، يعني القداح يعني مثل ايش؟ مثل الأوراق التي تكتب فيها أفلح، خسر، أخرج، لا تخرج، كذا. ثم تدار هذه القداح وتؤخذ ورقة، يأخذ السابن ورقة، السابن هذا الطاغوت يأخذ ورقة فينظر يقول له لا تخرج، يتشاءل خلاص يخرج، يقول له أفلحت، يخرج في التجارة فيكسب ويرجع ويقول هذا ببركة الصنم الفلاني والطاغوت العلاني، فينظر لهذا الصنم حظ من هذا المال لأنه يعني يعتقد أن هذه البركة جاءت بسبب هذا الصنم، فيسيب شيئا من ماله لهذا الطاغوت والعياذ بالله. قال فما ولدت من شيء كان لها، يعني هي ونسلها. وقال السدي كان الرجل منهم إذا قضيت حاجته أو عوفي للمرض أو كثر ماله سيب شيئا من ماله للأوثان، فمن عرض له من الناس عوقب بعقوبة في الدنيا. لاحظ يعني التشريعات الجاهلية منذ القدم تحمى، منذ القدم تحمى، يعرفون نعمة الله ثم ينسون، الله يشفي ويعافي ويمد في أيامه وهذا يذهب ويشكر الآلهة ويذبح لها والعياذ بالله. قال وأما الوصيلة فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هي الشاة إذا أنتجت سبعة أبطن نظروا إلى السابع، فإن كان ذكرا أو أنثى وهو ميت اشترك فيه الرجال دون النساء، وإن كان أنثى استحيوها، وإن كان ذكرا وأنثى في بطن واحد استحيوهما، وقالوا وصلته أخته فحرمته علينا. لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لك الحمد، نعمة الإسلام أعظم نعمة يا إخوان. قال رواه ابن أبي حاتم وقال عبد الرزاق أنباءنا معمر عن الزهري عن سليم سيد قال ولا وصيلة، قال فالوصيلة من الإبل، كانت الناقة تبتكر بالأنثى ثم سنت بأنثى فسموها الوصيلة، ويقول وصلت اثنتين ليس بينهما ذكر، فكانوا يجدعونها لطواغيتهم. وكذا روي عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وقال محمد بن إسحاق الوصيلة من غنم إذا ولدت عشر إناث في خمسة أبطن توأمين توأمين في كل بطن سميت الوصيلة وتركت، فما ولدت بعد ذلك من ذكر أو أنثى جعلت الذكور دون الإناث، وإن كانت ميتة اشتركوا فيها. وأما الحامي فقال عوفي عن ابن عباس قال كان الرجل إذا لقح فحله عشرا قيل حام فتركوه. وكذا قال أبو روف وقتادة وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وأما الحام فالفحل من الإبل إذا ولد لولد، وأما الحام فالفحل من الإبل إذا ولد إذا ولد لولد ولده، قالوا حمى هذا ظهره فلا يحملون عليه شيئا ولا يجزون له وبرا ولا يمنعونه من إما ولا يمنعونه لعله يقصد الحمى للرعي ولا يمنعون من حمى رعي ومن حوض يشرب منه وإن كان الحوض لغير صاحبه. وقال ابن وهب سمعت مالكا يقول أما الحام فمن الإبل، كان يضرب في الإبل فإذا انقضى ضرابه جعلوا له ريش الطاووس وسيبوه. وقد قيل غير ذلك في تفسير هذه الآية. وقد ورد في ذلك حديث رواه ابن أبي حاتم من طريق إسحاق السبيع عن أبي الأحوص عن أبي مالك قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في خلقان من الثياب فقال لي هل لك من مال؟ فقلت نعم. قال من أي المال؟ قال فقلت من كل المال من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال فإذا آتاك الله مالا فكثر عليك فإذا آتاك الله مالا فكثر عليك. ثم قال تنتج إبل وافية آذانها؟ قال قلت نعم. وهل تنتج الإبل إلا كذلك؟ قال فلعلك تأخذ الموسى فتقطع آذان طائفة منها وتقول هذه بحيرة تشق آذانها وتشق آذان طائفة منها وتقول هذه حرم. قلت نعم. قال لا تفعل، إن كل ما آتاك الله لك حل. ثم قال ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. قال أما البحيرة فهي التي يجدعون آذانها فلا تنتفع امرأته ولا بناته ولا أحد من أهل بيته بصوفها ولا أوبارها ولا أشعارها ولا ألبانها، فإذا ماتت اشتركوا فيها. وأما السائبة فهي التي يسيبونها لآلهتهم ويذهبون إلى آلهتهم فيسيبونها وأما الوصيلة فالشاة تلد 6 أبطن، فإذا ولدت 7 جدعت وقطع قرنها، فيقولون قد وصلت فلا يذبحوها ولا تضرب ولا تمنع مهما وردت على حوض. هكذا يذكر ذلك مدرجا في الحديث. وقد روي من وجه آخر عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عوف بن مالك من قوله، وهو أشبه يعني موقوف أصوب من المرفوع في هذا الأثر. وقد روى هذا الحديث الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة عن أبي الزعراء عمرو بن عمرو عن عمه أبي الأحوص عوف بن مالك بن يضلع عن أبيه، وليس فيه تفسير هذه، يعني يشير مؤلف إلى اضطراب هذه الرواية. وقوله تعالى ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون، أي ما شرع الله هذه الأشياء ولا هي عنده قربة، ولكن المشركين افتروا ذلك وجعلوه شرعا لهم وقربة يتقربون بها إليه، وليس ذلك بحاصل لهم بل هو وبال عليهم. وإذا قيل تعالى إلى ما أنزل الله إلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أي إذا دعوا إلى دين الله وشرعه وما أوجبه وترك ما حرمه قالوا يكفينا ما وجدنا عليه الآباء والأجداد من الطرائق والمسالك. قال الله تعالى أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا، أي لا يفهمون حقا ولا يعرفون ولا يهتدون إليه، فكيف يتبعونهم؟ والحالة هذه لا يتبعهم إلا من هو أجهل منهم وأضل سبيلا. قال مالك رحمه الله تعالى وقد ذكر الله أن شيئا من ذلك لم يشرعه الله، إنما هو افتراء منهم. وقد دلت الآية على أن تخصيص دابة باسم رجل ممن يعتقد فيهم القدرة على النفع والضرر والحماية والنصر وإشعارها بذلك وتعيين أن لا يتقرب إلا إلى فلان إلا ببقرة ولا إلى فلان إلا بشاة ولا إلى فلان إلا بدجاجة، كل تشريعات باطلة، يعني ما يليق بمقام الطاغوت الفلاني هذا إلا بقرة، ما يتقرب له بدجاجة أو ببيضة ما يصلح، وهذا الطاغوت الأخرى أقل مرتبة يتقرب له بشاة، وهكذا. فحتى الطواغيت عندهم مصنفون هذا أكبر من ذاك، وصدقوا كل واحد أكبر في الكفر والزندقة من الآخر. والإشعار المقصود به أن يجعل عليها الوسم، وسم الشيخ فلان، هذه خلاص مسيبة للشيخ المقصود المعنى. قال كل تشريعات باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، والتزامات ليس مصدرها التفاهة والهذيان ومعارضة أحكام الله وشريعته. وقال الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ولهذا قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والعجيب أن هؤلاء يعظمون هذه السلوم وهذه الأشياء، وتجد الكبار إذا جلسوا فيما بينهم يتذاكرونها على أنهم العز والشرف والمنزلة، ولهذا تجد أبناءهم يتنافسون في تلقي هذه المعلومات عنهم ويقيسون بها العباد. فمن لا يعرف هذه الأشياء هذا جاهل لا يعرف شيئا، والذي يعرف هذه الأشياء وإن كان من أجهل الناس في دين الله عز وجل يعتبر هو المقدم وهو المعروف عنده، نسأل الله العافية والسلام. ولكن نبشر هؤلاء بقول الله عز وجل ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألون من القيامة عما كانوا يفترون. ونذكرهم بقول الله جل وعلا فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. فالمشرك مفترئ على الله عز وجل قائل عليه الكذب، والله سبحانه وتعالى بيّن لمواضع من كتاب العز العلاقة بين الشرك وافتراء الكذب والقول على الله بغير علم، ولهذا قرن بينهما سبحانه وتعالى. ففي قوله جل وعلا فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير المشركين به. وقال تعالى ولإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تقولوا أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كثيرا ما يقع وجهه على بين الشرك والقول عليه بغير علم، لأنه هو مصدر الوقوع في الشرك والعياذ بالله. قال المؤلف والمقصود النهي عن الاستبداد في التحليل والتحريم والإباحة. الاستبداد يعني التسلط على ذلك وحمل الناس عليه قسرا وقهرا. والمقصود النهي عن الاستبداد في التحليل والتحريم والإباحة، الذي يحلل ويحرم مستبد، مستبد على من والعياذ بالله؟ على الله عز وجل، منازع للرب سبحانه وتعالى في ربوبيته، فالله هو المتصرف في خلقه وهو الحاكم فيهم، وهذا ينازع الرب. ومرة أخرى أذكر وأكرر مرارا أن شرك الحاكمية فرع عن شرك القبور. مجرد اعتقاد أن هناك من الخلائق من العباد من يستطيع أن يحل ويحرم وأن يقول اعبدوا كذا ولا تعبدوا كذا، هذا تشريع. فالذي جرى الآن أو شرك القوية الوضعية الموجودة الآن ليس ببدع يا إخوان، ليس بجديد، هو في الأصل مثل ما فعل عمرو بن لحي. ماذا فعل عمرو بن لحي؟ أمر بتسليم السوائل والوصائل والحام والبحائر وغير ذلك فأطاعوه وصارت سلما فيهم، يتبعوا الصغير والكبير. جاء بالأصنام من الشام فقال ما أحسن هذه، اعبدوها، عبدوها. كونهم اعتقدوا الآن هم الآن هم عبدوا من حقيقة؟ عبدوا عمرو بن لحي، وعمرو بن لحي عبد من؟ عبد الشيطان. فهذا جاء فشرع فاتبعوا القوم في هذا التشريع فهم يعبدونه، لأنه كما تقدم عن النظام عبارة تقع على من أمر ونهى. فإذا كان أمر النهي هو الله جل وعلا فعبارة وقعت على الله سبحانه وتعالى، وإن كان غير الله فقد وقعت في الشرك الأكبر والعياذ بالله. قال والمقصود النهي عن الاستبداد بالتحليل والتحريم والإباحة والمنع اعتمادا على الأهواء والأعراف والتقاليد والعادات، فإن هذا من التشريع في الدين، والتشريع من حق الله سبحانه وحده. أما ما يعتقد بعض الناس أن من فعل كذا تحققت مطالبه وإلا أصيب بإخفاق ويتطرق إليه الفساد فهذا لا أصل له، فإنه لا يفلح المفتري على الله. يعني كل أوهام، بعض الناس يعتقد إذا لم تفعل كذا لم يحصل كذا. خذ مثلا الحديث رأيت في الصحيحين لما خسفت الشمس أو كسفت ماذا قالوا؟ مات عظيم. وبعضهم قال لحال ولدي النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم، وباشر بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من تشريعات الجاهلية، وأن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يخوف الله بهما عباده. في الجاهلية كانوا إذا رأوا الشمس خسفت قالوا مات عظيم، كسفت ما ولد عظيم. اعتقادات جاهلية لا تغني عنهم من الله شيئا، وهذا موجود للأسف إلى يومنا هذا. الواحد حتى على مستوى الآن بسيطة وإنك رفت عيني، فإذا رفت عينه اليمين قال لك والله في خير جايين إن شاء الله، لو رفت الشمال دي مشكلة، لو رجفت يد الشمال مشكلة، لو بيتكلم كحة قال لك فلان طيراني. أسد الشريف جاهلية عظيمة والعياذ بالله. وزارك يقول لك انت في الوقت الفلاني لا كنت تتكلم فيني، شوف يعني معتقد راسخ في القلوب. تقول لك انا كحيت، انا ما ادري مالك كحيت، انا ما كحيت يعني سبحان الله العظيم. لكن جهل كلها مبنية، هذه الأشياء البسيطة المفتقرة يا إخوان تصبح غدا تشريعات جاهلية. هكذا الناس يبدون بالشيء الصغير ثم يتورم الصغير فيه، ينشأ الصغير يسمع أبوه يقول إذا فلان كحة فلان طراك، خلاص تصبح عقيدة عند الطفل. أقول يا إخوان يرضى عقيدته كما يرضى على من ذوي أمه، يأخذه يشوف امه تقول لك يا اخي والله انا خايف اليومين دين الله يستر كل يجيني خبر كعب. الرجل يقول لا مالك يا مالا تقول والله عينيك ما تجي على التريف فالتريف كثير. يقول لا الله يستر الله يستر. خلاص الطفل شبه خلاص العين الشمال تريف في مصيبة جاي العين اليمين تريف في خير جاي يمشي على هذا. بعدين يقول له قال الله قال يقول لك لا ما ممكن إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثر. وهكذا صديقة يصبح كبيرة والعياذ بالله. ونكتفي بهذا وليس من الدرس بعد العشاء إن شاء الله. الله يبارك فيك.